فخير الدنيا والآخرة من فضائل التوحيد وثمراته. التوحيد يمنع دخول النار بالكلية إذا كمل في القلب. التوحيد يسهل على العبد فعل الخيرات وترك المنكرات ويسليه عن المصائب. التوحيد يحرر العبد من رق المخلوقين، وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي. كلما كان العبد أضعف توحيدا وأعظم شركا كان أكثر فاحشة، نسأل الله السلامة والعافية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا ويسعدنا في هذه الليلة المباركة في مركز آل سليمان لعلوم السنة والقرآن ببلاد السودان في ولاية الجزيرة أن نلتقي بشيخنا الفاضل الشيخ عبد الله بن محمد بن حسين النجمي حفظه الله تبارك وتعالى في كلمة بعنوان فضل التوحيد وخطر الشرك. ولا شك أن هذا موضوع مهم للغاية، فإنه أوجب الواجبات وأهم المهمات. فنسأل الله جل وعلا أن يسدد الشيخ وأن يجري الحق على لسانه، وأن ينفعنا وإياه بما يقول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وندع المجال للشيخ، فأهلا ومرحبا، فليتفضل مشكورا مجزيا مأجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنها لفرصة طيبة وإنها لساعة مباركة أن أتحدث إليكم في هذه الليلة الطيبة مع إخوة لي في الله عز وجل عن موضوع مهم، بل هو أهم المهمات وأوجب الواجبات، وهو ما يتعلق بفضل التوحيد وخطر الشرك. فإن الله جل وعلا خلق الإنس والجان لعبادته سبحانه وحده لا شريك له، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وجعل سبحانه إفراده بالعبادة أصل الدين وأساسه وأول أركانه، وهو جماع الخير، ولا يقبل حسنة إلا به، والعمل القليل معه مضاعف، وبدونه الأعمال حابطة وإن كانت أمثال الجبال. والتوحيد أيها الإخوة الفضلاء هو مفتاح دعوة الرسل، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، ومن أجله بعثوا، كما قال جل وعز: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن كما في الصحيحين، قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية: إلى شهادة أن لا إله إلا الله. التوحيد هو حق الله على عباده وأول واجب عليهم، كما قال الله سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وأول أمر في القرآن الأمر بعبادة الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتوحيد هو أول ما يسأل عنه العبد في قبره: من ربك؟ أي ما معبودك؟ وهو وصية المرسلين، كما قال جل وعلا: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا نبي الله تعالى يعقوب، وهذا نبي الله يعقوب عليه السلام يتفقد أبناءه ويسألهم عن توحيدهم وهو في سكرات الموت. قال سبحانه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة التوحيد، بل صغار الصحابة يحثهم على التوحيد ويعلمهم التوحيد والتعلق بالله وحده. فقد قال لابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لله حق لا يكون لغيره، ولغيره حق، هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. وقال رحمه الله الإمام ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. بالتوحيد تنشرح الصدور وتطمئن القلوب. قال جل وعلا: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. بالتوحيد تفرج الهموم وتكشف الكروب. قال الله سبحانه عن يونس عليه السلام: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال سبحانه: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. التوحيد سبب للحياة الطيبة. قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. التوحيد سبب لمغفرة الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إنه ما من آية في كتاب الله إلا وفيها دلالة على التوحيد، أو في واجباته أو ثوابه أو في ضده. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: القرآن من أوله إلى آخره في التوحيد، وإنه بقدر توحيد العبد وإيمانه يكون له الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وإنه بقدر توحيدك تكون مدافعة الله عنك. قال جل وعلا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وإنه من حقق التوحيد أدخله الله الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومن حقق التوحيد فالله حافظ له من الموبقات والفواحش، كما قال الله تعالى عن يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لهذا يقول الإمام ابن القيم: كلما كان العبد أضعف توحيدا وأعظم شركا كان أكثر فاحشة. نسأل الله السلامة والعافية. إنه لا ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أحد سوى الموحدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن شفاعتي نائلة يوم القيامة، كل من مات لا يشرك بالله شيئا. التوحيد أيها الإخوة الفضلاء فضائله عظيمة وأثاره حميدة ونتائجه جميلة، فخير الدنيا والآخرة من فضائل التوحيد وثمراته، وهو السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة. يدفع الله به العقوبات في الدارين ويبسط به النعم والخيرات. يقول تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وجاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وأعظم الذنوب الشرك بالله عز وجل، الشرك بالله. ولهذا يقول تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. التوحيد يدخل الله تعالى به الجنة. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. التوحيد يمنع دخول النار بالكلية إذا كمل في القلب. ففي حديث عتبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. التوحيد يمنع الخلود في النار، حتى ولو عذب أحد من الموحدين بسبب كبيرة هو تحت مشيئة الله، إما أن يغفر له ويدخله الجنة من غير سابق عذاب، وإن عذب فإنه لا يخلد في النار إذا كان في قلبه منه أدنى حبة خردل من إيمان. جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقف قبولها وفي كمالها وفي ترتيب الثواب عليها على التوحيد. التوحيد يسهل على العبد فعل الخيرات وترك المنكرات، ويسليه عن المصائب. فالموحد المخلص لله في توحيده تخف عليه الطاعات لما يرجو من ثواب ربه ورضوانه، ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي لما يخشى من سخط الله وعقابه. التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين. التوحيد يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام، فبحسب كمال التوحيد في قلب العبد يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلمة، وهو من أعظم أسباب انشراح القلب. التوحيد يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي. ويكون مع ذلك متعبدا لله، لا يرجو سواه ولا يخشى إلا إياه، وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه. التوحيد إذا كمل في القلب وتحقق تحققا كاملا بالإخلاص التام، فإنه تضاعف أعماله وأقواله الطيبة بغير حصر ولا حساب. تكفل الله تعالى لأهل التوحيد بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول الهداية والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال والأفعال. الله تعالى كما أشرت يدفع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة، ويمن عليهم بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه والأنس بذكره. قال العلامة السعدي رحمه الله: وشواهد هذه الجمل من الكتاب والسنة كثيرة معروفة. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس للقلوب سرور ولذة تامة إلا في محبة الله تعالى والتقرب إليه بما يحبه، ولا تتم محبة الله عز وجل إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه. وهذا حقيقة لا إله إلا الله، وهذا حقيقة لا إله إلا الله. إخواني الكرام، إن أعظم نعمة يجب على العبد أن يشكر الله عليها وأن يحمده عليها أن هداه للإسلام، أن هداه للعقيدة الصحيحة والمنهج السليم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأعظم ما يفرح به المؤمن هدايته للإسلام الحق، هذا الدين الذي اختاره الله لعباده ورضيه سبحانه لهم، فلا يقبل من العباد دين سواه. إن الدين عند الله الإسلام، ويقول سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولهذا كان من أعظم منن الله على العبد أن اصطفاه من خلقه وشرفه بهذا الدين العظيم. قال سبحانه: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. كم من أناس اليوم يعيشون في دياجير الظلام يحاولون أن يملأوا الفراغ الروحي الذي يشعرون به في أي صورة من صور التعبد، لكنهم لم يوفقوا لذلك، فهم في ضلالاتهم يعمهون وعن الصراط المستقيم مبعدون. وأنت أيها المسلم الموحد تنعم بنعمة الهداية لهذا الدين العظيم. كم من أناس أشغلوا أنفسهم وأتعبوا أبدانهم وانقطعوا عن الدنيا يظنون ذلك عبادة وقربة، لكن ذلك لا ينفعهم شيئا لأنه تعبد على غير دين الإسلام. كم من أناس يصلون ويصومون ويحجون لكنهم وقعوا في الشرك الأكبر المحبط للأعمال، كما قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبدكم من الشاكرين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: رأس الشكر التوحيد، رأس الشكر التوحيد. قال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فاحمد الله على نعمة الهداية للتوحيد والسنة. قال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. من أعظم ما يفرح به المسلم هدايته للتوحيد الحق وإفراد الله تعالى بالعبادة والسلام من الشرك، فنعمة التوحيد أجل نعمة وأعظم نعمة. فاحمد الله يا عبد الله أن وفقك الله للعقيدة الصحيحة وللتوحيد الخالص لله عز وجل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. طريق الحق والإيمان في توحيد الله عز وجل، في إخلاص العبادة لله سبحانه. يقول سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من مات على الشرك الأكبر فإن الشرك الأكبر هو الذنب الذي لا يغفر، فكل الذنوب سوى الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة ما سوى ذلك تحت مشيئة الله، إن شاء غفرها الله لصاحبه ابتداء، وإن شاء سبحانه عذب صاحبها بقدر ذنوبه ثم أخرجه إلى الجنة، لأنه لا يخلد في النار موحد مفرد الله تعالى بالعبودية. كيف لا يفرح المؤمن بنعمة التوحيد وهو يرى ويشاهد كثيرا ممن ينتسبون إلى الإسلام في هذا الزمن، ومع هذا يمارسون صورا عديدة مناقضة للتوحيد، ويعملون عبادات شركية، يتعلقون بالأضرحة والقبور، ويشركون الله تعالى في توحيد العبادة، فتراهم يقيمون المشاهد والأضرحة يطوفون بها ويتمسحون بجدرانها وأبوابها ونوافذها، ويطلبون من أصحابها الموتى قضاء الحاجات وكشف الكروبات وجلب المنافع ودفع المضار، يقفون عندها زرافات ووحدانا في صور من الخشوع والخوف والرجاء الذي لا يجوز إلا لله عز وجل، يقربون القرابين ويذبحون النذور تقربا لأصحاب القبور عياذا بالله، نعوذ بالله من ذلك. يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: فليت شعري من أباح ذلك وأوقع الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. هذه والله أعظم مصيبة، وهذا والله أعظم فساد في الأرض، كما قال سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ببعثة الأنبياء وإنزال الكتب، ألم يقرأوا القرآن؟ والله تعالى يقول: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، مخلوق مثلك هذا الميت الذي تدعوه من دون الله. ويقول سبحانه: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال سبحانه: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره. القرآن كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله من أوله إلى آخره في توحيد الله عز وجل وفي إخلاص العبادة لله سبحانه. فلنحافظ على عقيدة التوحيد الخالص لله عز وجل، فكل الرسل كما أشرت جاءوا بالدعوة إلى هذه العقيدة، وكل الكتب الإلهية نزلت لبيانها وبيان ما يبطلها ويناقضها أو ينقصها، وكل المكلفين من الخلق أمروا بها، أمروا بهذه العقيدة. سعادة البشرية في الدنيا والآخرة متوقفة على صحة العقيدة. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، لا انفصام لها. فإن كانت هذه العقيدة موافقة لما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه فهي عقيدة صحيحة سليمة، تحصل بها النجاة من عذاب الله والسعادة في الدنيا والآخرة. وإن كانت هذه العقيدة مخالفة لما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه فهي عقيدة توجب لأصحابها العذاب والشقاء في الدنيا والآخرة. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. إخواني الكرام، يجب علينا أن نتعلم العقيدة، أن ندرسها، أن نحضر مجالسها. قال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. وقال ابن المنير: أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصححة للعمل. ومن هنا اتجهت همم أهل العلم إلى تعلم أحكام العقيدة وتعليمها، واعتبروا ذلك من أولويات العلوم، وألفوا فيها مؤلفات خاصة فصلوا فيها أحكامها وما يجب فيها، وبينوا ما يفسدها أو ينقصها من الشركيات والخرافات والبدع. وهذا معنى لا إله إلا الله، فليست مجرد كلمة تقال باللسان، بل لها مدلول ومعنى ومقتضى إذا وضعت في قبرك أول ما تسأل عن توحيدك، من ربك، ما معبودك؟ إذا كنت في عرصات القيامة تسأل ماذا كنتم تعبدون، وماذا أجبتم المرسلين، وماذا كنتم تعملون. اعتني بالتوحيد من أول ما تستيقظ من نومك وأنت تسمع التوحيد. أول ما يولد الطفل ذكر أهل العلم أنه يستحب أن يؤذن في أذنه كما ذكر الإمام ابن القيم، لكي يكون أول ما يقرأ في سمعه التوحيد. كذلك في يومه التوحيد معك، تسمع الأذان من الفجر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. تقوم من نومك، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. تدخل الحمام، تأتي بالذكر الوارد. تخرج منه، تأتي بالذكر. تتوضأ، تأتي بالذكر. تنتهي من وضوئك، تأتي بالذكر، كله توحيد في الذكر. تلبس ثوبك، تأتي بالذكر. تخرج من بيتك، تأتي بالذكر الوارد عند الخروج من البيت وعند الذهاب إلى المسجد. تدخل المسجد، تأتي بالذكر، وهكذا تأتي المسجد، تصلي السنة الراتبة أو تحية المسجد، فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهكذا تسمع الأذان 5 مرات، الإقامة 5 مرات، كلها توحيد من صباحك إلى مسائك. إذا ذهبت للحج تهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك. إذا طفت بالبيت تقرأ بسورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد. إذا وقفت على الصفا تقول لا إله إلا الله، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. إذا وقفت بعرفات تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا رميت الجمرات تكبر الله أكبر. هذا كله توحيد، توحيد معك في كل عباداتك، لكي تكون دائما على ذكر بالتوحيد، وألا تغفل عن التوحيد. احمد الله. الرسول صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة بعد البعثة يدعو الناس إلى تصحيح العقيدة بعبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام، قبل أن يأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وترك المحرمات وغيرها. وهذا مما يدلنا دلالة واضحة على خطأ بعض الجماعات المعاصرة والحزبيات الضالة والتنظيمات الإرهابية كتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي الذي لا يعتني بالتوحيد ولا يرفع بالتوحيد رأسا، وكذلك تنظيم التبليغ الذين يسمون الأحباب لا يعتنون بتوحيد الألوهية، وإن تكلموا في توحيد الربوبية الذي آمن به أبو جهل وأبو لهب. فاعتنوا بالتوحيد يا أهل السنة، تعلموا التوحيد، علموا التوحيد، اجتهدوا في تعليم الناس التوحيد. هذه الجماعات لا تهتم بالتوحيد، إنما تركز على أمور جانبية أخلاقية وسلوكية كما يقول الشيخ صالح الفوزان وفقه الله. وترى كثيرا من الناس اليوم يمارسون الشرك الأكبر، يقول الشيخ وفقه الله، يمارسون الشرك الأكبر حول الأضرحة المبنية على القبور في بعض ديار الإسلام، ولا تنكروا ذلك ولا تنهى عنه، لا في كلمة ولا في محاضرة ولا في مؤلف إلا قليل، بل قد يوجد بين صفوف تلك الجماعات من يمارس الشرك والتصوف المنحرف، ولا ينهونه ولا ينبهونه، مع أن البداء بدعوة هؤلاء وإصلاح عقيدتهم أولى من دعوة الملاحدة والكفار المصرحين بكفرهم، لأن الملاحدة والكفار مصرحون بكفرهم ومقرون أن ما هم عليه مخالف لما جاءت به الرسل. أما هؤلاء القبوريون والمتصوف المنحرفون فيظنون أنهم مسلمون وأن ما هم عليه هو الإسلام، فيغترون ويغرون غيرهم. والله جل وعلا أمرنا بالبداءة بالكفار الأقربين، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فيجب على الدعاة، يقول الشيخ وفقه الله، أن يركزوا على جانب العقيدة أكثر من غيرها، وأن يقبلوا على دراستها وتفهمها، ثم يعلموها لغيرهم ويدعو إليها من انحرف عنها، أو أخل بها. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره هذه الآية الكريمة، يقول الله تعالى لنبيه محمد: قل يا محمد هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته، سبيلي وطريقتي ودعوتي أدعو إلى الله، إلى الله تعالى وحده لا شريك له، على بصيرة، على بصيرة بذلك ويقين، أنا ومن اتبعني، أي ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي، وسبحان الله. يقول له تعالى: وقل تنزيها لله وتعظيما له من أن يكون له شريكا في ملكه أو معبود سواه في سلطانه، وما أنا من المشركين، أي وأنا بريء من أهل الشرك، لست منهم ولا هم مني. انتهى كلام الإمام ابن جرير. فالآية الكريمة تدل على أهمية معرفة العقيدة الإسلامية والدعوة إليها، وأن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم من اقتدى به في ذلك، واتصف بالصفتين العلم بالعقيدة والدعوة إليها، وأن من لم يتعلم أحكام العقيدة ويهتم بها ويدعو إليها فليس من أتباع الرسول على الحقيقة، وإن كان من أتباعه على سبيل الانتساب والدعوة. وقد قال هذا الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله، قال: أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم من سار على منهجه وطريقته في الدعوة إلى الله. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله في معنى قول الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال ابن القيم: ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو، فإما أن يكون طالبا للحق مؤثرا له على غيره إذا عرفه فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال، وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكن لو عرفه آثره واتبعه فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب، وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع وإلا انتقل معه إلى غير الجدال إن أمكن. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. فلنعتني إخواننا بارك الله فيكم بالدعوة إلى التوحيد، تعليم الناس التوحيد، شرح التوحيد في المساجد وغيرها من الأماكن النافعة التي ينفع الله تعالى بها، تشرح المتون، الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، الأصول الستة، كشف الشبهات، كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. يحذر الناس من الشرك، لأن الله تعالى أخبر أنه لا مغفرة لمن لم يتب منه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم، كما ذكر الله تعالى في وصايا لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الشرك هو أعظم الظلم، الشرك أعظم الظلم. وقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الشرك تنقص لله ومساواة لغيره، كما قال جل وعلا: الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الشرك مناقض للمقصود بالخلق والأمر من كل وجه، فمن أشرك بالله فقد شبه المخلوق بالخالق، وأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات عن جميع المخلوقات. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته الشرك وسد كل الطرق التي تفضي إليه، فقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وحالة العرب بل وحالة أهل الأرض كلهم إلا بقاء من أهل الكتاب كانت على أسوأ حالة، كما قال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد كانت الخليقة في هذه الفترة بين وثنية حائرة تتخذ آلهتها من حجارة منحوتة وأصنام منصوبة تعكف عندها وتطوف حولها وتقرب لها الذبائح من أنفس أموالها بل وحتى من أولادها، كما قال تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. وفريق آخر أهل الكتاب إما نصرانية حائرة ظلت عن سواء السبيل فجعلت الآلهة ثلاثة، وفريق ثالث وهم المجوس الذين يعبدون النار، ومنهم الصابئة الذين يعبدون الكواكب، ومنهم الدهرية الذين لا يدينون بدين. وهكذا كانت حالة العرب. فبعث الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، فأنقذ الله به الأمة من الظلمات إلى النور، وأعاد الحنيفية السمحة ملة إبراهيم عليه السلام، وهدم الأوثان ونهى عن الشرك وسد كل الوسائل المفضية إلى الشرك. فالله الله في العناية بتوحيد الله وإخلاص العبادة له، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في تعظيمه ومدحه وغيره من باب أولى، لأن ذلك يؤدي إلى إشراك المخلوقين في حق الخالق جل وعلا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في مدحه فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإطراء والمجاوزة في مدح، أي لا تمدحوني فتغلوا في مدحي كما غلت النصارى في عيسى بن مريم. فكذلك الحذر من مشابهة من يغلو كالنصارى في غلوهم وشركهم، وجرى منهم الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم كما في قصيدة البوصيري وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العامم. وهذا شرك بالله عز وجل التي مضمونها الدعاء والعياذ والليالي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وطلب تفريج الكربات منه في أضيق الحالات وأشد الصعوبات، ونسي الله عز وجل. وذلك أن الشيطان زين لهذا الناظم ولأمثاله سوء عملهم فأظهر لهم هذا الغلو في مدحه، وإن كان شركا أكبر في قال بحبه وتعظيمه، وأظهر لهم التزام السنة في عدم الغلو به في قال ببغضه وتنقصه. وفي الحقيقة أن ارتكاب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من الإفراط في مدحه وترك متابعته في أقواله وأفعاله وعدم الرضا بحكمه هو التنقص الحقيقي له صلى الله عليه وسلم، فلا يحصل تعظيمه ولا تتحقق محبته إلا باتباعه ونصرة دينه وسنته. ولهذا لما قال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، قال صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. إخواني الكرام، إن دعاة الشرك والوثنية والتعلق بغير الله يوردون الشبه التي يضلون بها الناس عن المنهج الحق وعن الصراط المستقيم وعن المنهج القويم. ومن تلك الشبه التي تكاد مشتركة بين طوائف المشركين في مختلف الأمم، وهي الاحتجاج بما كان عليه الآباء والأجداد وأنهم ورثوا هذه العقيدة خلفا عن سلف

حتى يلحق حي من أمته بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمته الأوثان. وقد حدث في هذه الأمة من الشرك والمبادئ الهدامة والنحل الضالة ما خرج به كثير من الناس عن دين الإسلام، وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. كذلك من الشبه التي تعلق بها قضية الشفاعة، حيث يقولون نحن لا نريد من الأولياء والصالحين قضاء الحاجات من دون الله، لكن نريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله لأنهم أهل صلاح ومكانة عند الله، فنحن نريد بجاههم وشفاعتهم. والجواب أن هذا هو عين ما قاله المشركون من قبل في تسويق ما هم عليه، وقد كفرهم الله وسماهم مشركين، كما قال جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة حق، لكنها ملك لله وحده، كما قال الله جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا، فهي تطلب من الله لا من الأموات، لأن الله لم يرخص في طلب الشفاعة من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من غيرهم، لأنها ملكه سبحانه، وتطلب منه ليأذن للشافع أن يشفع. وليس الأمر كما هو عند المخلوقين من تقدم الشفعاء لديهم بدون إذنهم، ويضطرون إلى قبول الشفاعة لحاجتهم إليهم، وإن لم يرضوا عن المشفوع فيه لأنهم يحتاجون إلى الأعوان والوزراء. أما الله فلا يشفع أحد إلا بإذنه ورضاه عن المشفوع فيه. ولهذا يقول تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يستأذن الله تعالى في الشفاعة، فيقال له: ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. كذلك من شبه هؤلاء أنهم يقولون إن الأولياء والصالحين لهم مكان عند الله، ونحن نسأل الله تعالى بجاههم ومكانتهم. والجواب أن المؤمنين كلهم أولياء الله، ولكن الجزم لشخص معين أنه ولي لله يحتاج إلى دليل. يقول الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة، ومن ثبتت ولايته بالكتاب والسنة لم يجز لنا الغلو فيه والتبرك به، لأن ذلك من وسائل الشرك، والله أمرنا بدعائه مباشرة دون اتخاذ وسائط بيننا وبينه. ولأن هذا هو التعليل الذي علل به المشركون من قبل أنهم اتخذوا هؤلاء شفعاء ووسائط بينهم وبين الله يسألون الله بجاههم وقربهم، فأنكر الله عليهم. الله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله تعالى يقول لك: إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والله تعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ من؟ الله عز وجل. والله سبحانه يقول: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه. ادعوا الله تعالى، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويقول سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. لا يفلح الكافرون. إخواني الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: ما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر، إلى آخر الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فلنحرص أيها الإخوة الفضلاء على تعلم العقيدة الصحيحة ودراستها وتدريسها وعقد المجالس لبيانها وتوضيحها، فهي أول ما تسأل عنه في قبرك وتسأل عنه في عرصات القيامة. فلنكن من دعاة الحق، ولنكن من دعاة التوحيد، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجور من تبعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. هذا هو الحق، وهذا هو المنهج الحق، الدعوة الصحيحة السلفية، منهج أهل السنة والجماعة. ولنستمع لشروح العلماء لكتب العقيدة، ونقرأ في كتب علماء السنة من المتقدمين والمتأخرين، كتب الإمام ابن القيم وقبله ابن تيمية وقبله الإمام أحمد والإمام مالك وغيرهم، إمام الشافعي من علماء السنة، وابن خزيمة وغيرهم من أئمة الإسلام، كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه وأبنائه من علماء وأئمة الدعوة السلفية، الشيخ ابن باز، سماحة الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الفوزان، الشيخ العلامة الألباني رحمه الله، وغيرهم من علماء السنة، الشيخ أحمد النجمي، الشيخ زيد المدخلي، الشيخ ربيع المدخلي، وغيرهم من علماء السنة ومشايخ أهل السنة. نستفيد من كتبهم التي تبين العقيدة الصحيحة وتحذر من الشركيات ومن المناهج المخالفة التي تخالف منهج أهل السنة والجماعة، فإن المنهج واحد، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاتقون، وأنا ربكم فاعبدون. فيجب أن نكون أمة واحدة وعلى عقيدة واحدة، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يغفر لي الخطأ والزلل. أكرر شكري لإخواني على هذه الكلمة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا على هذه الكلمة النافعة الماتعة الجامعة السديدة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناتكم، وأن يزيدنا وإياكم هدى وتقى، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لأن يتجدد اللقاء بكم بين الحين والآخر حتى نستفيد من نصائحكم وتوجيهاتكم. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد والسير على منهج السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم وكتب ذلك في ميزان حسناتكم. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.